الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا هذه الليلة في أحسن القصص إلى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بعد أن كنا مع يوسف عليه السلام وقد ألقوه كما سمعتم في الدرس السابق، ألقوه في الجب في البئر الغير مطوية، وذهبوا وتركوه، لكن الله ما تركه، ونسوه ولكن الله ما نسيه. والآن ينتقل بنا القرآن إلى مشهد الأبناء وهم يروون قصتهم لأبيهم، ويعرضون عذرهم الخاطئ عند والدهم الذي عقوه وتركوا أخاهم. فاسمعوا إليهم الآن، لكن في قصص القرآن وفي إيراد القرآن العجيب وفي حلاوته وطلاوته وإشراقه وجلالته. فسبحان من أنزل هذا القرآن العظيم، وسبحان من جعله هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. نزلوه في البئر وقطعوا الحبل وتركوه، ثم جلسوا حتى غربت الشمس، حتى لا يأتوا في شيء من النهار أو قبل الغروب، لكن الليل أخفى للويل كما تقول العرب. فأتوا في الليل حتى تشتبه المسألة على أبيهم وتختلط عليه الأمور ولا يكون الأمر واضحا. فأتوا بثوب يوسف عليه السلام، ثوب من ثيابه، قالوا فخلعوه وذبحوا شاه ولطخوا الثوب بدم الشاه، وأتوا بعذر كاذب أثيم لا يقبله إنسان عادي فضلا عن نبي مكرم أطلعه الله على علم الغيب. سبحان الله، يعقوب النبي المصطفى عليه السلام يمثلون له تمثيلية ساخرة حتى يقنع بأبسط الأعذار، وينتهي المسألة أن ابنه قد أكله الذئب وقد انتهت المسألة، ليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي الأخير يأتي يحببهم ويضمهم يقبل عليهم بوجهه. قال: وجاءوا أباهم عشاء. والليل دائما هو مظنة لمن أراد أن يمثل أو أراد أن يأتي بأعذار، حتى إنه يخفى في الليل الأفعال، يعني يقول أن الذيب يغدر في الليل، وأن السارق يصطف على البيوت في الليل، حتى يقول المتنبي: كم زورة لك في الأعراب داهية. يقول كم مرة أنك تداهي الأعراب في بيوتهم وتدخل عليهم الخيام. قال: كم زورة لك في الأعراب داهية، أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب، أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح غريبي. فلم يأتوا صباحا ولا ضحا ولا عصرا، أتوا عشاء. أبوهم الشيخ الجليل النبي جالس في بيته ينتظر متى يأتي فلذة الكبد. وأنتم جربوا، إذا أحب منكم أحد منكم ابنه، وإذا غاب ابنه عليه وهو طفل وليس له من حبة مالي إلا لهذا الطفل، كيف أن روحه تكاد تنزع منه نزعا، ويكاد قلبه يخرج من بين صدره. فهو عليه السلام ينتظر ينتظر، ودخلوا وجلسوا، وزيادة في تعمية الأمر يبكون من هذه المصيبة. سبحان الله، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، لكن البكاء الصادق يظهر والبكاء الكاذب يظهر. ونعود لأبي الطيب مرة ثانية، سامحونا، حنا ما نسمع في ابن تيمية في النثر ولا نسمع في المتنبي في الشعر، لأنه يقول: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. بعض الناس يبكي صادقا فالله يثيب على بكائه، حتى يقول الله سبحانه وتعالى عن أوليائه: ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا الولي عين بكت من خشية الله، حرام عليها أن تذوق عذاب الله. فالعين هذه إذا أرسلت دمعا فهو صك براءة عند الواحد الأحد أن صاحبها صادق. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا حيث لا رياء ولا سمعة ففاضت عيناه، هذا من السبعة الذين يضلون. أما دمع الكاذب فهو دمع المنافق، أو الذي يريد يكسب القضية زورا وبهتانا، تجده يبكي يسرق أموال الناس ويبكي أنه مظلوم، يغشهم ويبكي، يحضر المواعظ فقط مجامل حتى يمدح ويهز رأسه ويبكي، وبيان ذلك أنه في الميدان العملي صفر، لا يصلي لا يحضر الجماعة إنما يبكي في الموعظة. أجل اثبت لنا صحة دعواك في البكاء إن كنت صادقا. فهنا يقول سبحانه: وجاءوا أباهم عشاء يبكون فبكوا، ولكن ما يخفى بكاء الصادق من الكاذب. كان الأولياء أولياء الله عز وجل يبكون بكاء صادقا، وسيدهم وأفضلهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تذرف عيناه صلى الله عليه وسلم إذا حضر الجنازة، إذا سمع القرآن يتلى عليه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يبكي على المنبر إذا وعظ الناس صلى الله عليه وسلم. فبكاءه والبكاء الصادق فهو أصدق الصادقين من البشر عليه الصلاة والسلام. وتبع أصحابه منهم من بكى حتى كادت أضلعه تختلف، ومن الناس من بكى رياء وحبا للدنيا ومظاهر. أذكر على سبيل المثال عضد الدولة أحد البطاشين لما قتل الوزير الكريم الجواد وتليت عليه قصيدة علو التي قيلت في المقتول: علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، ذرفت عيناه حب الدنيا، قال: يا ليتني قتلت وقيلت في القصيدة. فالبكاء أنواع، بكوا وأتوا عشاء وجلسوا أمام أبيهم ثم قدموا له القميص، قالوا: ودليل على صدقنا أن قميص يوسف هذا الذيب أخذ يوسف من القميص وقطعه وأكله وبقي القميص أتينا به ورشوه بالدم ونسوا ما مزقوا القميص، خلعوا خلعا، والذيب ما يعرف يخلع القميص، يعني هو الذيب ليس كالغسال يفك الأزرار ويجعله سالما، لا، هو يجعل عاليه سافله ويمزق، لكن سبحان قدره من القادر. فأخذ يعقوب القميص ونظر إليه ونظر إلى الدموع أنها ليست صادقة، والله أطلعه سبحانه وتعالى والله لا تخفى عليه خافية، ثم أردف الكلام، قالوا: يا أبانا، يقول: اسمع يا أبانا، اسمع المصيبة التي حلت بنا هذا اليوم، سبحان الله، ما كنا في حسباننا أن يحصل ما حصل، أخذنا أخانا الحبيب إلى قلوبنا ليركع معنا ويلعب، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أتى أمر ما كنا نتوقعه، اسمع العذر. وهو يسمع عليه السلام، قالوا: إنا ذهبنا نستبق، جهزوا كل شيء وأجمعوا على هذا الكلام العشرة، قالوا: تركنا يوسف عند متاع عند ثيابنا وبعض الأغراض ونسينا وذهبنا نستبق، قال بعض أهل العلم: ننتظر، وقال بعضهم: بل يجري بعضنا مع بعض، أينا أسبق، وقالوا: نتصيد. كل ذلك قالها صاحب زاد المسير، لكن الظاهر أنهم يتسابقون فيما بينهم أيهم يكون أسبق، والسبق هذا سنة، وسابق صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، انظر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، هذا غاية الخلق في العالم، هذا الرجل هو الذي اختاره الله ليكون مرشح للأخلاق والإمامة والطهر والعدل، قدمه في أبهى الصور، هو سيد المتواضعين والشجعان والكرماء والأجواد والعادلين صلى الله عليه وسلم. من لطافتي، انظر، من يفكر منكم الآن أن يذهب إلى الصحراء ويسابق زوجته؟ سيد الخلق الذي له المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، الذي سوف يشفع في العالمين يوم القيامة لفصل القضاء، الذي هو الذي يطرق باب الجنة، ترى أبواب الجنة الثمانية تغلق يوم القيامة، أول ما يطرق الباب محمد صلى الله عليه وسلم، تصور المشهد، العالمون كلهم خارج الجنة، ويأتي صلى الله عليه وسلم يتقدم يطرق، من؟ قال: محمد بن عبد الله، قال: ملك الجنة، بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. يقول: عندي اسمك موجود هنا في القائمة، يقول: إذا جاء أحد ناس غير اسمه ما هو محمد لا تفتحون، فإذا جاء هذا اللي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم افتح له. هذا سابق عائشة فسبقته وهي شابة، فلما كبر صلى الله عليه وسلم سابقها وقد أردفه اللحم، سمن قليلا بأبي هم بروحي وعيوني عليه الصلاة والسلام، فسبقته، قال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، نعم هذا هو الصحيح. وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فكان عليه الصلاة والسلام يسابق بينها، قال ابن عمر: كنت في من سابق الخيل ليعد أصحابه الجهاد. عندنا في الإسلام سلام وجهاد، عندنا حب وحرب، نسالم من سالمنا ونحارب من حاربنا، هذا في الإسلام. في القرآن 240 آية في الجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم جهز أصحابه حتى خياله، ما كان عندهم وقت لعب البلوت وتسجيل الأهداف الخاطئة، وأكل الفصفص والضياع ومتابعة آخر موضة والمجلات الخليعة والأفلام الهابطة. كانوا قرآن، جهاد، تضحية، مجد، بسالة، كرم، شجاعة، ريادة، دعوة، أمر بالمعروف ونهي عن منكر. أما حياة غير حياة هذه صفر لا تصلح شيئا. قال ابن عمر: كنت في من سابق، كان مع الخيل هو شاب، فالخيل المضمرة خيل تضمر 7 أيام، قيل ما تأكل الطعام حتى يأتي خصرها يلصق بظهرها فتصبح كسابقات الصوت مثل الريح. وخيل ما تضمر، هذا لناس آخرين، قال: أنا كنت في من في الخيل المضمرة، فكان أمدها من مسجد بني زريق إلى مسجدي عليه الصلاة والسلام، وخرج صلى الله عليه وسلم مع كبار مستشاريه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كبار الشهداء كبار العلماء، ليحضروا السباق الشرعي الذي يجرون عليه، يجر الخيال والمشاهد لأنه في سبيل إعلاء لا إله إلا الله. وحضر صلى الله عليه وسلم السباق، جلس عند قريب من المسجد، وانطلق الخيالة بالخيل المضمرة، فاقتربت. كان مسجد صلى الله عليه وسلم له سور شماسي، والهدف يعني الغاية التي تنطلق إليها الخيل إلى سور المسجد. سامحونا على الاستطراد، لا بد أن نستطرد الفوائد العلمية. فالسور هذا هو نهاية المتسابقين، فانطلقت الخيل وابن عمر في الخيالة، فسبق ابن عمر. فلما وصل إلى المسجد أراد أن يحبس فرسه، هذا الذي لم يضمر مثل الريح، حاول فما استطاع لأن الفرس كان سريعا. قال: فاقتحم بي داخل المسجد. شوف السور مرتفع على ارتفاع فوق ارتفاع رأس الرجل، ولما أتى الفرس ما كان له مدى أن يحبسه، قال: حبسته فلم أستطع، فقف بالزبي داخل المسجد. هذا في السباق. قالوا: فهو معروف عند العرب، إنا ذهبنا نستبق، وأسبق الصحابة رضوان الله عليهم وأكثرهم سبقا هو سلمة بن الأكوع، كان يسعى وراء الأرنب ويمسكها بإذن الله، ويسعى وراء الغزال ويمسكها بإذن الله، ويتسابق هو الفرس، هو على قدمه والخيل يمشي فيسبق الفرس. صدقوا أو لا تصدقون، راجعوا الأحاديث الصحيحة في حياته وفي سيرته رضي الله عنه أرضاه. قالوا: ذهبنا يا أبانا نستبق، سابقنا. والمشكلة أننا نسينا يوسف عليه السلام عند ثيابنا يحفظ الثياب الطفل. قال: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله، الذئب هذا جاهز بس ينطلقون ويأكله، والذئب من أول ما بدأ عليه السلام قال: وأخاف أن يأكله الذئب. قالوا: خلاص وجدنا الحل، ما دام قال أخاف أن يأكله الذئب أجل نكون أكله الذئب. ورأيت القرطبي رحمه الله في قصة كنت أتبسم منها، أورده والوضعون كثير، شوف وضع هذا صور المشهد. قال: وأتوا بعض الوضعين قالوا عند يعقوب، قال: فأتى ابن يعقوب بالقميص وأتوا فمسكوا ذيبا من الصحراء ورشوا فم الذيب بالدم وجعلوا على الثياب دما، وقالوا: هذا الذيب يا يعقوب أكل يوسف. فقال: فأخذ يعقوب الذيب، قال: أنت أكلت ابني؟ قال: والله الذي لا إله إلا الله ما أكلته، وإن الله حرم علينا أجساد الأنبياء، ولكني ضيعت أخا لي وأنا من مصر فأتيت أبحث عن جوع علشان يحبكها الوضع. قال يعقوب: سبحان الله، هذا يلتمس أخاه ويبحث عن أخيه عن الذيب فيه رحمة، وأنتم تقتلون تضيعون أخاكم. فأخذ عجبة، فقام أحد معاذ قلت لكم، فقال: اسم الذيب الذي أكل يوسف اسمه دانيال، ونسي من الذيب ما أكله. قالوا: ما أكله الذيب. قال: أجل هذا اسم الذيب الذي ما أكل يوسف. وأحد الوعاظ الثاني يقول: إن كل يوم، هذا وعاظ كذاب يا أبو الناس، إن كل يوم البيت هذا لأبو العتاهية الشعر المشهور، يقول الشعر المشهور أبو العتاهية: لدو للموت وابن للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي. يقول اللي بيتولد واللي بينتج لنا أولاد وبنات أبشروا أن كلنا سوف نذهب بعد 60 سنة 70 سنة، ما يبقى من حضر شيء ولا من أهل الرياض ولا من العالم الآن، أو 100 سنة أعطانا 100 سنة علشان الطفل يلحق، أصغر طفل هنا. فيقول ابن عتيه: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي. سمع واعظ فقام في المسجد فقال: إن لله ملكا ينادي كل يوم يقول في السماء: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي. قال أحد العلماء: اسم هذا الملك أبو العتاهية، لأنه ما أعرف أنه أبو العتاهية. قال: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ولكن ترى الكذوب في نفسه، ترى يعرف، هو أول من يكذب نفسه، فليس متيقنا ولا معتقدا صحة كلامه، دائما في شك، حتى يقول متلبي نعود متلبي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. يقول إذا عاد الإنسان سيء العمل ترى يسيء الظن. السارق الآن يحسب أن الناس يسرقون، والبخيل يحسب أن الناس بخلاء، والمتهم دائما كاد المريب أن يقول خذوني، يعني دائما مرتبك ودائما يرى أن الناس لا يصدقونه. أما الصادق فيعطيه الله سلطانا وبرهانا وحجة وكلمة قاطعة، فيقول فأتى هنا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، قالوا أصلا أكله الذئب، ولو كنا صادقين ما صدقتنا ومتوقعين أنك ما تقبل أدلتنا، لكن ماذا نفعل؟ هذا هو الذئب أكله، هذا ثوبه وهذا الدم. يقول هنا إنهم لو صدقوا ما قالوا هذا، ولو كانوا صادقين ما ذكروا الذئب، وهذا هو المعلوم، لكن الحجة فيها شيء. مع من تكلم؟ مع نبي، مع يعقوب عليه السلام، وجاءوا على قميصه بدم كذب، طرئت بدم كذب ودنيت بدم كذب. هم الغرائب قالوا ان ابن عباس قال بدم كذب، الكذب يقول الدم الجامد، لكن الصحيح ذكر هذا ابن الجوزي، لكن الصحيح دم كذب، يعني انه ليس بدم يوسف وانما هو دم شاه، فالدم يشهد انه ليس بدم يوسف، وكذلك القميص. وعرضوه قال يعقوب الآن سوف يتكلم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أن النفس الأمارة بالسوء أنها سولت لكم أنفسكم، وإن أنفسكم زينت لكم فعلا ومعصية كبرى وعقوقا لي وإفسادا وإجراما في حق يوسف عليه السلام. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا هو الصحيح في الأمر، بل أنتم الذين قدمتم على هذه المسألة بتسويل النفس، لأن النفس الأمارة تسول لصاحبها فعل الشر وترك الخير وارتكاب المحرمات وترك عمل الطاعات، هذا نفس السيئة. النفس ثلاثة أقسام: نفس الأمارة، ونفس اللوامة، ونفس مطمئنة. فالنفس الأمارة هي نفس الفاجر الذي لا تأمره إلا بسوء، فهو دائما من ترك صلاة إلى ارتكاب محرم إلى فعل معصية لا تدعوه إلى فضيلة ولا طاعة ولا خير ولا بر والدين ولا خلق جميل ولا تواضع ولا صدقة. هذه النفس الأمارة نعوذ بالله منه، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس اللوامة بين بين، يفعل الإنسان المعصية فتلومه بقي فيها خير، فيها شر وخير تلومه. قال الحسن لا تجد نفس المؤمن إلا لوامة، لما تكلمت تلك الكلمة، لما قلت ذاك القول، لما وقفت ذاك الموقف. وأما النفس المطمئنة فهي التي رسخت في الخير والحق وفعل البر حتى أصبحت ما تأمر صاحبها إلا بالخير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال هو بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس والهوى والشيطان والدنيا. فهنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، اسمع منطق الأنبياء عليهم السلام، قال فصبر جميل عليه السلام، ما أحسن هذه الكلمة، فصبر جميل، وهي وثيقتك ولافتتك في الحياة. إذا مرت بك صعوبة أو مشكلة أو مصيبة أو كارثة أو نكبة فقل فصبر جميل، إذا افتقرت فصبر جميل، إذا حبست فصبر جميل، إذا مات ابنك فصبر جميل. هذا هو الصبر الجميل. كيف الصبر الجميل؟ قال أما أنا فمنهجي في الحياة صبر جميل، وسوف أستقبل هذه الكارثة بصبر جميل. ماذا يفعل شيخ كبير؟ يقوم يقاتل أبناءه؟ يلحق هذا بهؤلاء؟ يقوم يبحث في الصحراء عن ابنه؟ قال فصبر جميل. قالوا الصبر الجميل لا شكوى فيه ولا توجع فيه. قال لن أشكو على أحد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لن أعرض أمري على مخلوق مثلي، فإن الخلق مصدر الضعف والهزال والحاجة والفقر، إنما أعرض نفسي ومشكلتي وبثي وحزني على القوي الغني المالك المقتدر مصرف الأمور لا إله إلا هو. فصبر جميل. يقول ابن تيمية دخل معنا ابو العباس عن موقفات القرآن، لأن له كلام في سورة يوسف سوف يمر معنا. قال في القرآن هجر جميل وصبر جميل وصفح جميل. فالصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه. فمعنى صبر جميل في صبر، لكن في صبر عادي وصبر جميل، لكن الصبر الجميل لا تشكو. قد تكون صابرا وتشكو، بعض الناس يصبر لكن دائما يخبر بمواقع له، إلا يعقوب قال لن أبث أحزاني وأرسل رسائلي وأخرج آهاتي وأطلع دمعاتي إلا لمن يعرف سري وصلواتي سبحانه وتعالى الواحد الأحد. قال فصبر جميل. اسمع الكلمة الثانية ما احسنها، والله المستعان على ما تصفون. استخدمت هذه الكلمة للصالحين في أكثر من موقف، فأنت أمام الحياة بمتاعبها بنكائدها بمشاكلها، عليك أن تقف والله المستعان على ما تصفون. قاله عثمان رضي الله عنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال يا أبي موسى ائذن لعثمان، وهو في حوش المزرعة، ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال الله المستعان. فأنت الآن أمام امتحان، فاستعن بالله سبحانه وتعالى، لأنها مواثيق العبودية، لأن العبودية قسمان، عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤمن يعبد الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. قال أستعين بالله وكفى بالله ناصرا ومعينا، ووالله إن من استعان بالله فقد استعان بالقوة التي لا تغلب والركن الذي لا يضام، جل في علاه، لأنه لا يغالب سبحانه وتعالى، بل هو يغلب كل مغلب جل في علاه. قال فأنا أستعين بالله على ما تصفون. قال على ما بحثتم أو على ما حبكتم أو على ما دبرتم أو على ما فعلتم، فالله هو مستعاني وأرد الأمر إليه. وسوف تأتي كل النتائج لصالح يعقوب ويوسف، لكن مع الأيام سوف يأتي الفرج، سوف يطل الفجر على نبوة وملك واجتماع شمل، وسوف يبرى، وسوف يخرج من الحبس، وسوف يأتي من البدو، وسوف تظهر معالم البشرى له، لكن بعد سنوات حتى يتم أمر الله، لأنه سوف يمر معنا والله غالب على أمره. هنا انتهى الخطاب بين أبناء يعقوب وأبيهم على يعقوب السلام، وغفر الله لأبنائه في أنهم تابوا إلى الله وأنابوا. انتهى الآن، وننتقل الآن نحن في بيت يعقوب بعد صلاة المغرب قرب العشاء، وهم يتحدثون ويبكون بكاء ليس صادقا، والشيخ يستمع النبي عليه السلام ويرد عليهم بهذه العبارات. القرآن يردنا ما ترك صاحب القصة، بطل القصة يوسف عليه السلام، الذي سوف نتابع معه القصة من مواقفها، الحبس، التهمة، الخروج، اجتماع الأخوان، الملك، النبوة، حكم مصر، الخزائن، النهاية. الآن يعود القرآن. الآن يوسف قلنا لكم أنه جلس في البير طفل، ماذا يفعل طفل؟ لكنه يتصل بالواحد الأحد، والله سبحانه وتعالى أنزل عليه السكينة وأوحى إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول أبشر، بعد سنوات سوف يأتونك ذليلين تائبين عندك ويتوبون ويعلنون الاعتذار ويتم لك الأمر واجتماع الشمل بإذن الواحد الأحد، لأن الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يدبر أمر في الأرض إلا بإذن من في السماء جل في علاه، لا إله إلا هو. هنا قال سبحانه وجاءت سيارة. جلس عليه السلام في البير على صخرة وينتظر أمر الله، فرج الله، الله يطعمه ويسقيه سبحانه ويكلأه ويحفظه. وفي الصباح جاءت سيارة، سيارة ليست سياراتنا هذه، قافلة يعني، يعني سميت هذه السيارة على اللفظ الأول، اللفظ يعني سيارة يعني قافلة تسير، هذا على وزن فعالة، يعني جماعة من الناس يسيرون. فجاء السيارة فنزلوا بجانب البير، كلها بتدبير من البائر سبحانه وتعالى، الذي أتى بالسيارة والأبناء والأب ويوسف وصوله إلى مصر. فنزلوا، قالوا لأحدهم اذهب تعالنا بماء، خذ الدلو وعطنا ماء من البير، والبير بجانبهم، بئر ليس فيها حجارة حتى لا يصعد. فأنزل الدلو يريد ماء، فخرج مع الدلو أشهر وأعظم وأكرم سجين في التاريخ، رجل سوف يكون نبيا وملكا من أعظم ملوك الأرض عليه السلام. فلما رأى يوسف عليه السلام أقبل الدلو، نزل وتعبى الدلو بالماء وسحب الحبل، فتعلق الغلام بالحبل، وصاحب الدلو ينتظر دلوه بالماء، وإذا بغلام كفلقة القمر. قال يا بشرى هذا غلام، يقولش نزلنا نبغى ماء وأتانا غلام، ما هذا الجمال وما هذه الطلة وما هذا الإشراق وما هذا النور ما هذا الفتح؟ يا بشرى، قرأ بعض القراء يا بشرايا وبعضهم يا بشرية، والمشهورة يا بشرى، هذا غلام. فأخذ بيده مع الدلو وأنزله، ويوسف عليه السلام ثابت هذا الطفل سبحان الله في الصحراء وحيدا في الظلام وحول الوحوش لا سكان، لكن سكينة الواحد الأحد يكون شوقي. وإذا العناية لاحظتك عيونها، يقول إذا الله سبحانه وتعالى رعاك بعينه التي لا تنام نم، فالحوادث كلهن أمان، يصبح كل ما عندك أمان بإذن الله. سأكن القلب، طفل يخرج متزن يتكلم بهدوء وبعقل وبقوة وبثبات ورسوخ ويقين. فأتى هذا صاحب الدلو ورجع للقافلة للسيارة جالسين ينتظرون الماء، قالوا بشركم يا بشراكم يا بشراكم هذا غلام. قال سبحانه وتعالى وأسروه، يعني الغلام يطلق على الطفل، فأسروه يعني أخفوه بعضهم من بعض، وأسروه بضاعة. هنا بعض المفسرين يقولون إخوان يوسف يعقوب رجعوا فيما أبناء يعقوب رجعوا فيما بعد وأخذوا يوسف عليه السلام فباعوه بعد ما خرج من البيت، وهذا عندي بعيد. والصحيح أن بعض القافلة باعوا على بعض، هذا الذي جاء بالدلو أخفاه وجعله في طرف المخيم وقال ما رأيكم، فأسره عن بعض وجعله بضاعة عنده. سبحان ربي، يقول ابن الجوزي في السيد الخاطر ما أتفه الدنيا وما أخسر صفقتها، يباع يوسف وهو حر عليه السلام، وتجد بعض أعداء الله عز وجل يعيش في أعظم ملاذ الدنيا وثروات الدنيا وهو عدو لله. ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف بالبيت قبل الهجرة، قال من يحميني لأطوف بالبيت، من يجيرني حتى أطوف سبعة أسواق بالبيت، يوم رجع من الطائف وكفار قريش كلهم ضده، أخرجوه من مكة وأخرجوه من الطائف، فضاقت عليه الدنيا، لا الطائف تقبله ولا مكة تقبله، فقبله الله في السماء. قال من يجيرني، يقول حتى المشركين يقول احموني، ما يحميني أحد، ما عنده حرس ولا جنود ولا قرابة تخلوا عن الجميع، محمد صلى الله عليه وسلم. قال مطعم بن عدي وهذا من المشركين، توفي مشركا لكنه بطل، يوم شاف أخذته الحمية والمروءة، قال حتى محمد يعني بهذا الحال، فأخذ سيفه وأخذ ابناه العشرة سيوفهم، قال لا يقترب من محمد أحد إلا قطع سنوك طف، فطاف في خفارته وفي رعايته مشرك، هذا من تفاهة الدنيا. فلذلك الدنيا يقول ما يعلو شيء من الدنيا حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم، قال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قالها لما سابقت ناقته، كانت ناقته ما يسبقها لا فرس ولا جمل ولا شيء ولا بغلة، ناقته القصوى إذا هبت مثل الريح، فأتى أعرابي بدوي على قعود فسابقها فسبقها، قال صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه، شيء ليس لله سوف يتضع، لا تفخر به، وظيفة منصب رتبة قصر أبناء، لا يبقى إلا لما كان لوجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. شوف يعني الدنيا، حتى يذكر ابن الجوزي قال وكان وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر اللي 17 فشج في وجهه، وكانت ثناياه كالبرد صلى الله عليه وسلم فكسرت الرباعية، وكان حب الناس إليه عائشة فرميت في عرضها، وأحب أطفاله عند إبراهيم كان شد روحه فقبض إلى الله سبحانه وتعالى، وكان لا يشبع من الطعام. هذا يوسف عليه السلام يباع، تصوروا نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يباع في السوق، فأخفوا بعض من بعض. هذا اللي أخذ الماء صاحب الدور طمع، قال له دور القافلة بيشاركونا في البيع والشراء، حطوا في طرف معه في حملته هو على بغلته، ومشوا إلى مصر واسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. يقول الله معهم في كل لحظة ولحظة، الله ما ترك يوسف، الله يطلع على ما يسير وما سار وما يتم في هذا الخبر الطويل، ولا تخفى عليه خافية جل في علاه وتقدس اسمه لا إله إلا هو، والله عليم بما يعملون سواء هم أو غيرهم، فالله علمه شامل محيط سبحانه وتعالى مطلع يعلم السر وأخفى. ثم ماذا؟ مشت القافلة. الآن لازلنا مع يوسف، انتهى الآن بيت يعقوب سوف يؤتى به فيما بعد في حلقة أخرى، لكن الآن صار السياق توجه إلى يوسف وهو يذهب إلى مصر من فلسطين من أرض فلسطين، ووصلوا إلى السوق في مصر، وانظر إلى هذه الفرقة بين الأب والابن، بين الشيخ والطفل، ووصل إلى السوق، ولما أتوا في سوق الرقيق دخلوا في سوق الرقيق، لأن السوق أقسام: سوق الغنم، سوق الزل، سوق السلاح، سوق الرقيق. دخلوا عليه السلام يوسف الذي أوتي شطر الحسن الذي رفعه الله سبحانه وتعالى في السماء الخامسة أو الثالثة، الآن هو هناك. فقالوا: من يشتري الغلام؟ فأتوا أهل مصر يشترون ويتبايعون، ممثل ملك مصر لله الحكمة، الله يحبك سبحانه وتعالى، الله يوجه الأمور حتى يدخل القصر. حتى موسى لما ذهب في الماء دخل بيت فرعون الصندوق، حكمة بالغة وقدرة نافذة منه جل في علاه لا إله إلا هو. فأتى ممثل العزيز يشتري في السوق، وجد أن هذا والحر إذا بيع صار رخيصا. والأمر الثاني أنه لما رأى القافلة أن تريد تبيعه علم أن في الأمر شيء، فشروه بثمن بخس. يقول: ما طاولته حتى ما بيع بثمن مرتفع يناسب هذا الجمال والمكانة وأنه يعني ذكي فطن. قال سبحانه: وشروه بثمن بخس قليل. قيل قليل وقيل حرام، لكن سعنه قليل. كيف ثمن بخس؟ طلع المشتري ممثل الملك مصر دراهم، وقال صاحب القافلة الذي معه: أنا أشتريه لي. كم تقول؟ كم؟ بأول سومة حتى ما تأخر. قال سبحانه: دراهم معدودة، ما يهمنا الآن، لأني طلعت زاد المسير فوجدت حول ستة أقوال، ما يهمنا. قال بعضهم 22 درهم، قال بعضهم 40 درهم ونعلين، قال بعضهم ثوب 20 درهم، ما يهم. القرآن قال دراهم معدودة، لو كان فيها مصلحة كان لنا 20 درهما، 30 درهما، 40. لماذا نتكلف أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاء بها خبر من صادق أو نقل ثابت؟ لماذا نتكلف؟ قال سبحانه: دراهم معدودة. قالوا: وكانوا فيه من الزاهدين. قال: وكانوا فيه من الزاهدين. قيل إن أهل القافلة كانوا فيه من الزاهدين، أما أنه يعني لم يشرى، ما اشتروا شيء، ما تعبوا عليه، طلع من البير. وقيل لأنه يعرفون أصل حر أنهم يعني زاهدون في هذا، وقيل لأنه طفل، والطفل ليس في العمل مثل من كان كبيرا قادرا مستطيعا ينفع ويضر، فهو طفل عليه السلام، كانوا فيه من الزاهدين. وانظر، اجعل نفسك مكان هذا الطفل، أنك تنظر في السوق يتبايعون على رأسك ويتشارون: كم تدفعون؟ ندفع كذا، وأنت تتلفت في الشارع والبائع. مكان هذا الطفل أنك تنظر في السوق يتبايعون على رأسك ويتشارون: كم تدفعون؟ ندفع كذا، وأنت تتلفت في الشارع والبائع. وفي الأخير يوافق المشتري على شراه، ويأخذ يوسف الطفل بيده من السوق، من سوق الرقيق، ويذهب به إلى القصر. لكن يذهب به إلى القصر ليحكم هو في القصر، وتأتيه النبوة في القصر، وليحكم الدنيا من القصر. فلذلك لا تختلف من النكبات، ربما طريق الفوز والفلاح وطريق المشقة وطريق العنت. إن السماء ترجى حين تحتجب، وهكذا كتب الله سبحانه وتعالى: المرء يكره ما يسير، ورب شيء قد يسره. فهنا أخذ من السوق، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني لم يغالوا في ثمنه عليه السلام، ولم يحرصوا على رفع قيمته عليه السلام، لكن الله رفع قيمته على كل الناس في عالم زمانه، فكان أفضل عالم زمانه هذا الذي يباع في السوق عليه السلام. وصل الآن إلى عزيز مصر، وامرأة العزيز في البيت، ودخله ممثل عنده وقال: هذا شريناه لكم من السوق. فرآه العزيز فهاله المنظر واندهش وتعجب من هذه الطلعة ومن هذا الإشراق ومن هذا الذكاء، وقال: الذي اشتراه من مصر، لا يهمنا الأسماء الآن، اسمه قطمير أو قطفير سموه كذا، ولا اسم زليخة، أهم شيء المعاني والمقاصد في كتاب الله عز وجل، فلا تتكلف شيء ما أتى به الوحي ولا أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما هو ضياع في الأوقات، كما يفعل بعض المفسرين، يأتينا بأقوال وللمفسرين وإسرائيليات ليس عليها دليل ولا نور من وحي، فهذه ما نقبلها ولا نعرضها إلا للتعجب أو الرد أو التنبيه. قال: وقال الذي اشتراه من مصر امرأته: أكرمي مثواه. نظر إليه قال: هذا انتبه لهذا الغلام، أكرميه في المنام في الطعام، يستاهل هذا الكرام، احرصي عليه من بقية ومن بدي الرقيق الآخرين والعبيد الآخرين، هذا له مكانة أخرى. قال ابن مسعود عند هذه الآية، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، يعني أكثر الناس فراسة وذكاء وفطنة ثلاثة. العزيز يعني عزيز مصر لما قال لامرأته أكرم مثواه فإنها فراسة وأتت فيما بعد أن هذا نبي وملك، والثاني بنت يعقوب بنت شعيب لما قالت لأبيها مشان موسى استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فكان قويا أمينا، والثالث من أبو بكر حين اختار عمر للخلافة. هذه ثلاثة، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما أتته سكرات الموت وانتهى من هذه الحياة بعد العدل والجهاد والهجرة والصدق رضي الله عنه، قال الكاتب اكتب عنده كاتب عند رأسه: وقد وليت الخلافة من بعدي، ولما وصل إلى هذا السطر خفقت فأغمي عليك أنه مات، فشهق ثم انقطع الكلام، فأتى الكاتب عثمان رضي الله عنه، هذا الكاتب عثمان، فكتب حتى قال: وقد وليت الخلافة بعد عمر بن الخطاب. فأفاق أبو بكر بعدما رشوه الماء، قال: ماذا كتبت يا عثمان؟ قال: كتبت عمر بن الخطاب. قال: أصبت. من يتولى بعد أبو بكر؟ عمر. فهنا ابن مسعود وقف عند هذه الآية، قال: هذا أكثر الناس فراسة وفرسهم ثلاثة. قال: أكرم المثوى يعني الضيافة، اجعلي له ضيافة خاصة اختلف عن بقية الولدان والغلمان الذين في القصر، اجعلي له يعني منام خاص، مكان، ثياب خاصة، طعام، خففوا عليه العمل، هذا ذكي، أتوسم فيها أن يكون له مستقبل. فأخذت تكرم مثواه، قال: عسى أن ينفعنا. قيل ينفعنا، قيل في الأخذ والعطاء، وقيل في الكتابة، وقيل ننتفع بثمنه، ذكر بعض ذلك بعض المفسرين يعني نبيعه إذا كبر، الله أعلم. إنما قال ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال: أنا وإياك لا يولد لنا ولد، ليس لهم ولد ولا بنت. يقول: ما كان يأتي النساء، وقيل كان حصورا وقيل كان عقيما، هو ملك مصر هذا العزيز. قال: هذا يعوضنا الآن إذا كبر ورأينا، أنا وإياك نتخذه ولدا. وسار الآن في السياق، قال سبحانه الآن الله يذكر لنا السر في هذه الوقفات والسر في هذه النشأة والمسيرة. قال: وكذلك مكنا ليوسف، يقول سبحانه وتعالى: وكذلك بهذه الأفعال أدخلنا يوسف في القصر، وقمنا بهذه الكتابة الأقدار والأدوار ليكون له في هذه الأطوار مكان واستقرار، وليكون في الملك في نفس الدار والقصر عليه السلام. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قال في أرض مصر، لأنها أرض مباركة وهي وسط من في أوسط الدنيا، وفيها النيل وفيها العزيز، وهي حاضرة في تلك الفترة، فيها حضارة، كان عاصمة الدنيا في تلك الفترة. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بهذه الطريقة، يعني ولنعلمه من تأويل الأحاديث، من تأويل عواقب الأمور أو تأويل الرؤية كما أسلفت لكم، أو تفسير العلم ومفردات العلم، كل هذا قيم. ثم قال سبحانه: اسمعوا الشاهد: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قاعدة وسنة ثابتة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا: الله أمره يغلب على كل أمر، وينفذ مشيئته على كل مشيئة. فمن ذلك أن انظر كيف يغلب أمر الله في القصة، مثلا أن يعقوب قال لابنه: لا تقصص رؤياك، فغلب أمر الله فقصص رؤياك. وقال إخوة يوسف أرادوا أن يقنعوا أباهم بعذرهم وحجتهم علشان يقبلهم، فما قبلهم فغلب أمر الله فلم يقبل حجتهم ولم يوافقهم على هذا العذر. ومن غلبة أمر الله عز وجل أن يعقوب أراد أن يحتفظ بيوسف، قال: خاف أن يقول الذيب، وأراد أن يمسكه عنده ويحفظه، فغلب أمر الله فأرسله معهم. ومن أمره سبحانه وتعالى من غلبة أراد أهل البيع القافلة ليبيع من رجل آخر، فأتى العزيز فغلب أمر الله فبيع من العزيز ليدخل القصر، واتهمته المرأة فغلب أمر الله فخرجت له البراءة، وسجنوه فغلب أمر الله فخرج بريئا. وقال للذي معه الساك الذي في السجن لما خرج، قال: اذكرني عند ربك قلت اشفع لنا عند الملك، قل يوسف عليه السلام، فغلب أمر الله فنسي هذا الساقي فلم يشفع له. فكلها تظهر لك أمر الله أنه غالب سبحانه وتعالى. أنت تدبر وتدرس الموضوع وتنسق، فيأتي أمر الله فيلغي ما كتبت وما نسقت وما دبرت. دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي. هذا أمره جل في علاه. قال: والله غالب على أمره. هذا الرأي رأي الجمهور. قال بعضهم: والله غالب على أمر يوسف في كل القصة، والصحيح الأول. فأمر الله والنافذ سبحانه وتعالى مهما حاولت. انظر أمر الله في محمد عليه الصلاة والسلام لما نشأ يتيم، كيف حفظه الله فغلب أمر الله فلم يضع عليه الصلاة والسلام. طوقوه ليقتلوه في الدار فغلب أمر الله فخرج ناجيا. بحثوا عنه في الغار فغلب أمر الله فخرج سالما. طاردوه في الصحراء في الهجرة فغلب أمر الله فنجا. حاربوا في المعارك فغلب أمر الله فانتصر. دبر له اليهود مكيدة اغتيال فغلب أمر الله فنجا، حتى سار دينه ملء الأرض. الآن في هذه الثانية يسلم ناس الآن على دين الرسول عليه الصلاة والسلام. كنت في الطائرة قرأت في آخر عدد في مجلة أهلا وسهلا عن دكتورة ألمانية مستشارة لرئيس ألماني لا زالت حية الآن في 70 من عمرها، كانت في اسطنبول 6 سنوات واعتنقت الإسلام في الباطن. تقول: اعتنقت الإسلام في الباطن. يسميها أحد العلماء مؤمنة آل فرعون، مؤمنة آل فرعون. ألفت في الرسول صلى الله عليه وسلم 13 كتاب. أظهروا لها مقابلة في التلفزيون الألماني، قالوا: تهمتك أنك تحبين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون يعني أتباعه يعني أنهم في مواجهات ومصاولات. قالت: أنتم اتهمتموني في ذلك وأنتم ما تدرون هل تهمتكم صحيحة، ولكني أحبه. ثم يقول: لماذا تحبينه كذا؟ قالت: نعم أنا أحب بلدي وطني لكني أحبه. وفي الأخير غلبها البكاء، لأن من يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم بإنصاف وبعدل وينظر في رحمته وتواضعه وكرمه وجوده وبساطته ويسره صلى الله عليه وسلم يحبه. لا سلم الله قلبا لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لم أترددي، أو أن كفي لا تحب نبينا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي. قالوا: الهوى والحب هل تعلو له؟ أم أنت في أرض الهوى متردد؟ قلت: المحبة للذي جمع الهدى، فحبيب قلبي في الحياة محمد بعد الله، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فغلب أمر الله أمر الطاغوت وقريش والوثنية والجاهلية، وانسحقت الحمد لله، وسحق صلى الله عليه وسلم الأصنام بقدمه، وانتهت الخرافة. فيا أتباع محمد تشرفوا باتباعه واتبعوا في كل دقيقة وجليلة، فلن تدخل الجنة ولن تركب سفينة النجاة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. هنا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كثير من الناس لا يعلمون أن أمر الله غالب، حتى تجد بعضهم يجتهد. الآن في حياتنا نحن الآن في امتحانات الطلاب، تجد كثير من الشباب الطلاب يجتهد هو بقوته وقدراته ويذاكر ويعيد الكتاب 3 مرات، مرة مسحا ومرة جردا للكتاب ومرة مناقشة، ويقول لهم أيقظوني حتى أعيد المذاكرة، لكن نسي الباب إلى السماء. يا أخي مذاكرة مهما تذاكر، لو تذاكر 1000 مرة لو ما فتح الله عليك لن يفتح عليك أحد. فيذهب إلى الامتحان، إما ينام قبل الامتحان أو يجيب خطأ أو يفهم السؤال خطأ، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه، لأن الله يوفق المتقين فلا ينجح. وسجد بعضهم، أنا لا أدعي أن الإنسان بس يصلي ولا يذاكر، لا يصلي ويذاكر، عقلها وتوكل. أحد الحمقى كان يأتي عنده حمار، فيأتي بمخلات الشعير هذه يعلقها برأس الحمار ولا يحط شعير. شوف من الحمق، خبل مهبول. لأن عندنا في الإسلام تجي بالسبب والعمل، التوكل على الله والسبب، تفعل السبب وتوكل على الله، تذاكر وتوكل على الله، تكتب وتوكل على الله. فأخذ المخلاة ونفث فيها وقرأ قل هو الله 3 مرات. قال له الناس: حط شعير وقرأ وسم قل هو الله أحد. قال: لا، يعني صاع شعير أحسن من قل هو الله أحد، يعني أغلى من قل هو الله أحد. فمات الحمار. فقال: أو دوبي عرفت أن قل هو الله تقتل الناس، والله لا أقرأها بعد هذا اليوم. فهذا من حمقه ارتكب خطأين، لأن ابن تيمية رحمه الله يقول: ترك السبب قدح في العقل. لأن تترك المذاكرة تقول متوكلين على الله قدح في العقل، يعني في عقل شيء، وترك التوكل على الله قدح في الشرع، وترك السبب والتوكل جنون، والجمع بينهما إيمان بالله. ف فأنت ذاكر وصلي الفجر في المسجد. بعض الطلاب من الفتوحات عليه يذاكر حتى يقرب وقت الأذان ثم يخرج بالختام من المسجد. ما شاء الله، وش هذا العلم اللي يحصل عليه والفتوحات؟ الفتوحات من السجود، والرب افتح لي، يا معلم إبراهيم علمني وفهم سليمان فهمني. هذا وقت الامتحان، هو وقت الالتجاء إلى الرحمن جل في علاه، في كل وقت يلتجي. لكن أوصي من أراد الفتح من الله عز وجل أن يلتجي إليه سبحانه، لأن أمره غالب جل في علاه. أحد الطلبة من أذكياء كان في الثانوي يأخذ الامتياز دائما، ذاكر ذاكر إلى الفجر، قال ثم نام حتى ما قام، حتى انتهت مادة الامتحان. قصته معروفة. لماذا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رجل رأى في المنام أن ثعبانا من تهامة سوف يلدغه، فأقسم أن ينزل في تهامة، لكن والله غالب على أمره. فنزل السوق وأتى إلى جمل، والجمل عنده سنام مكورش في شعر يعني ملفوف، فقدم يده للشعر وفيه قطعة حية أو ثعبان، أتى الجمل من تهامة فلدغه فمات. وقرأت في سيرة سليمان عليه السلام، في سيرته رجعوا إليها في كتب التاريخ، أنه كان جالس عبرة للناس، فنزل ملك الموت وإذا بإنسان جالس أمامه، والرجل ما يرى ملك الموت، وسليمان لأنه نبي رأى ملك الموت، فقال ملك الموت إنني متعجب يا سليمان هذا اليوم. قال هذا الرجل من رعيتك الذي أمامك من وزرائه ومستشاريه، الله أنزلني من السماء لأقبض روحه غدا في الهند وهو عندك في فلسطين. قال سليمان ما ندري. قليلا وملك الموت جالس، وإذا بالمستشار هذا قال سليمان أتيت وأستأذنك لسفر إلى الهند، أن ترسل الريح معي، فأرسل الريح فقبضت روحه في الهند. لماذا؟ والله غالب على أمره. هذه من سيارهم. أمرنا يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ماذا ما تتعارض مع الحديث الصحيحة وإجماع العلماء والعقل. الآن أصبح في القصر يأكل ويشرب ويمارس حياته، ولما بلغ أشده قيل بلغ الحلم عليه السلام. الآن انتهينا، يعقوب هناك عليه السلام في فلسطين، نحن الآن في مصر، مصر العزيزة، الآن انتقلنا إلى دولة أخرى نعيش معه، بعدين بيأتي يعقوب عليه السلام. قال ولما بلغ أشده قيل الحلم، وقيل 30 سنة، وقيل 33، وقيل 40، الله أعلم. إنما الشاهد أنه بلغ القوة وأصبح يدرك، وأنه أصبح متلقي قادر على فهم ما يوكل إليه وما يسند إليه من المهمات. ولما بلغ أشده جسما وعقلا آتيناه حكما وعلما، الله الذي آتاه، لا كلية درس فيها ولا جامعة تخرج منها، الله خرجه، الله علمه سبحانه، آتيناه حكما وعلما، قالوا فقها وعقلا، وقيل نبوة وملكا، وقيل علما وعملا، وكلها تدخل في ذلك. إنما آتاه الله حكما وعلما، يعني هناك علم بلا حكمة يكون في طيش، لكن يوسف عليه السلام آتاه الله علما بحكمة. فالعلم بالحكمة هو الذي يردعك عن الخطايا والزلات، ويحملك على ما يجمل من الأفعال الجميلة، ويبعدك عن الأفعال القبيحة. والعالم الحكيم هو الذي يفعل المأمور ويجتنب المحذور ويصبر على المقدور. فمن تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على ذا في ذلك فهو عالم حكيم، ويدعى في الملكوت العليا بالرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا النبي عليه السلام لما بلغ أشده، والأشد هذا هو السن الذي يستوي فيه الإنسان، الله أعلم، أنا رأيت أقوال المفسرين 33 سنة، والله يبعث الأنبياء في أقوال في 40، أهل الجنة يدخلون في سن 33 سنة في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال حافظ الحكم رحمه الله ابن 33 سنة، جردا مكحلين، مردا حسنة، وجوههم من النعيم مسفرة، لا ذلة ترهقهم أو قثرة. الشيخ الكبير الذي في الدنيا، الذي ذهب بصره وأتاه بهق أو برص، كان أعرج أو أعمى أو أشل، يرده الله في أحسن صورة فيجمله، ويرد شعره الأسود ونور عينيه وبشرته، ويعطيه ما كل ما لذ وطاب من الطلعة والجمال، ويجعله ابن 33 سنة، ثم يدخل الجنة ليتمتع في نعيم أبدي سرمدي، لا مرض ولا سقم ولا جوع ولا فقر ولا مصيبة ولا حزن ولا هم. أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى. هذا الأشد لمن أراد منكم الأدب الراقي الشريف العفيف السامي. مثل هذه القصيدة تجدونها في مضانها، ليكون فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني، وماذا يبتغى الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. قل ما عاد يصارعني أحد، أنا في الأربعين رشدا ورأيا. إذا رأيت الإنسان بلغ الأربعين وهو لم يرجع إلى الطاعة والهداية فقد كبر عليه الشيطان، وقد صلي على صلاة الجنازة، وكلما رآه الشيطان قال أفلح وجهك الذي ما خالفتني ولا عصيتني. يغلط الإنسان، يعثر في الشباب، يأتي شيء، لكن إذا طر الشيب عليه وشهد عليه الشيب، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشب يستهوي شيطانه. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، بلغ خلاص، حتى إذا بلغ حدة وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. الآية قال ولما بلغ شده آتينا حكما وعلما، والله حكم نبوة وملك وفقه ودراية وعلم بخزائن الأرض، حتى أنه في السجن يحدد الإنفاق على الميزانية العامة في خطة السبعية حتى ما يفن الحرث ولا يفن النسل ولا الأوادم ولا الحيوانات، ويرفع الملف من السجن بفتوى منه وتعبير رؤيا، ويعيش الناس على هذه الرؤيا على 7 سمان و7 عجاف، وهي 7 سنوات فيها رخاء و7 سنوات فيها شدة. فأي هذا البصيرة وأي هذه الحكمة والدراية؟ عليه السلام قال سبحانه وكذلك نجزي المحسنين. هذه قاعدة مضطردة. من أحسن معنا في العبادة والتوجه والصدق مع الله والجهاد أحسننا إليه بالحفظ والرعاية والتثقيف والتقوى. من جاهد في ذات الله الله لن يخيبه سبحانه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني تظن أن تعبك يذهب؟ أنت مجيئك الآن ترك تفضلت على نفسك، جئت وتعبت ونزلت وطلعت كل خطوة في سبيل الله عز وجل، تأتي المسجد في البرد القارس، تثور من فراشك الدافئ ومن لحافك الوثير، وتأتي إلى الفجر وأغلب الناس نائمون. أتظن أن جهادك سوف يذهب سدى؟ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. خطوة تمحو سيئة، خطوة تكتب حسنة، خطوة ترفع درجة إلى المسجد. فالله جعلها قاعدة وكذلك نجزي المحسنين. الله ينصر من ينصره. انصر الله ينصر، انصر الله على نفسك الأمارة بالسوء، انصر الله في دينك، يعني أن تكون صاحب رسالة، ما تكون سلبي. إن كنت يعني كاتبا انصره بقلمك، ما تكتب لي في موضوعات أخرى كلمني، تترك الدين الرسالة الإسلام الإيمان الذي خلقنا من أجله، ما تنصره بكلمة، يعني سخر قلمك في نصرة الدين فالله ينصرك. أنت شاعر، ما تقعد تشعر لي في الإبل وفي المناسبات وفي أشياء فارغة كلام فاضي، يعني امدح الباري، امدح الدين، اشرح الملة، كن كحسان حتى ينصرك الله عز وجل يدخلك الجنة بالقافية. أنت صحفي، ذب عن الدين، رد على الحياة في دار الذين يلدغون المؤمنين من العلماء والصالحين والأبرار والأخيار، ويتقفونهم في أعراضهم مرضى القلوب الذين يريدون هدم الوطن وهدم البلاد بأقلامهم الآثمة التي تخالف شرع الله الذي قامت عليه بلادنا. هذا قم أنت اكتب مقال، رد عليهم، جاهد في سبيل الله. نحن مشكلتنا عندنا أناس كثير مؤمنون لكن سلبيون، يعني أن عندنا أناس فيهم كثرة كاثرة من الالتزام لكن ما يؤثر، ما يأمر بالمعروف، ما ينهى المنكر، ما يؤثر. فالله وعد من أحسن وجاهد في سبيله أن الله يثيبه ويجزيه خيرا على ما فعل، فهي قاعدة مضطردة. قال لما أحسن يوسف عليه السلام حفظ جماله وذكر الله سبحانه وتعالى في خلواته واتصل بربه، وهذا الإحسان سوف يصاحب يوسف فسوف يراقب الله مع امرأة العزيز، فسوف يجزيه الله الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل الحسنة في الدنيا السمعة الطيبة والمتاع الحسن والعلم والعمل الصالح والذرية الطيبة ورزق الحلال والحسنة في الآخرة النجاة من عذاب الله والفوز برضوان الله وبجنة الله جل في علاه تبارك اسمه وتقدست آلاؤه. هنا قال سبحانه وتعالى في الوقفات: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال بعض أهل العلم إن الأعذار الآثمة والأدلة الساقطة تتساقط من أول وهلة، فإياك أن تأتي بعذر واهي. وفي بعض الآثار: إياكم والمعاذير، فإن أكثر الكذب في المعاذير. فإذا كنت لابد أنك تريد عذر فعرض بعذرك، يعني لا تقول أنا لست في المدينة وأنت في المدينة، أو تعتذر بعذر تقول أنا لست في البيت وأنت في البيت، لكن اجعل هناك معاريض. يقول أن الإمام أحمد جاء من جهة السلطان في فترة القول بخلق القرآن فقالوا: أحمد هنا؟ قال أحد أصحابه بيده داخل البيت: أحمد ليس هنا. ومطرف لما قال له الحجاج: لما تخلفت عني العالم الكبير؟ قال: والله ما رفعت جنبي منذ أن فارقتك إلا ما رفعه الله. وإنسان كل إنسان ما يرفع جنبه إلا ما رفعه الله، صدقه الحجاج. هذا معاريض. فهنا وقفة يقول أنه لا يجوز أن تقدم معاذير فيها كذب وتظن أنها سوف تخفى على الله الذي يعلم السر وأخفى. فينتبه أكثر الأعذار يدخلها الكذب. الآن الناس حينما يغيبون من العزائم والمناسبات تجد تجهز كثير منهم تجهز عذرا كاذبا، فقال يا فلان، زميله مثلا قام بمناسبة أو بدعوة وغاب زميله ما يريد الحضور، فجهز له عذرا كاذبا ليرضيه ويغضب ربه سبحانه. قال: ما حضرت البارح عندنا. قال: والله إن أمي في المستشفى. وهي ليست في المستشفى ولا شيء، ترضي بشر وتغضب رب البشر؟ يعني حط لك معاذير أو شيء، قل أشكو من أشياء أو عندي أعذار، أو قل الله أعلم بما حصل لك، فهو سبحانه أعلم بما حصل لك ولو كنت في بيتك نائم. فهذا من ضمن هذه الذي ذكرها العلماء. منها قالوا أن أحيانا القرائن تدل في السياق على قضية، وسوف يأتي معنا إن كان قميص قد من قبل وقد من دبر، فالقرائن أحيانا إذا جمعتها تظهر لك القضية، جمع القرائن في المسألة وفي الحادثة وفي النازلة تظهر لك هذه المسألة على حقيقتها. فيعقوب عليه السلام نظر إلى الثوب، وإذا الثوب كأنه ما شاء الله خرج من عند الغسال، لا زال يعني أزراره وأيديه ولم يمزق. كيف يعني الذيب أكل يوسف وخلع الثوب؟ يعني كيف خلعوا الذيب؟ كيف خرج الثوب من جسم يوسف عليه السلام؟ خرج من أيديها كذا وهم نسوا، خلعوا ثوبا أتوا بثوب من ثياب يوسف عليه السلام وقدموه. الأمر الآخر أنهم يعني كيف ما دافعوا، يعني هم جماع أصابع، يعني يأكل هذا وهم ما حضروا ولا نظروا إلى آخر ذلك. ثم أنه نظر في البكاء وفي المشهد، ثم أنه نبي، فقالوا القرائن تجمع في المسألة. فأنت إذا جاءك إنسان يبكي لك قال فلان ظلمني، حتى لو كان قاضي، وأتاه إنسان قال فقعت عيني وفلان فقع عيني، قال فلا تحكم له حتى تنظر في خصمي فربما فقعت عيناه ثلثان. ولا يغرك بكاء الباكي وهو يدعي بظلم وقع عليه، فإنه ربما يكون هذا بكاء كذب ودموع كذب ليست بصحيحة وليس صادقا فيها، فانتظر حتى يتبين لك الأمر. فإن بعض الناس يأكل أموال الناس ويغشهم ويسبهم ويظلمهم ويبكي في كل المحاكم لأنه هو مظلوم. أكثر الناس ترى مظلومين، أجل من هو الظالم؟ كل ما وجهت إنسان حتى الظالم يقول أنا مظلوم. في قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. فائدة وهي أنه لا قوام للعبد في هذه الحياة، ولن يستطيع أن يكون عبدا لله صادقا مخبتا إلا بالصبر. ومن عدم الصبر كما قال علي: من فقد الصبر فقد الإيمان كله. فالصبر رأس الإيمان، فمن لا رأس له لا جسد له، ومن لا صبر له لا رأس الإيمان ولا إيمان له. هنا في أي قسم من أقسام الصبر كلام يعقوب؟ قال أهل العلم: في الصبر على المقدور الذي يكيد النفس أو يؤلم النفس أو ما ألمها وقدرها، لأن هناك صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المصيبة. فصبر يعقوب عليه السلام على المصيبة، فقال فصبر جميل. فقال أهل العلم: الصبر الجميل في المصيبة، إذا أصابتك مصيبة فواجب عليك أن تصبر، مستحب أن ترضى، هذا المستحب أن ترضى عن الله عز وجل وتظهر الرضا، لكن الصبر واجب. لأن الناس أمام المصائب أربعة أقسام: جازع وصابر وراض وشاكر. فالجازع هو الذي يتسخط والعياذ بالله فيحرمه الله الأجر فلا يكون له ثوابا عند الله ولا رحمة. وهو الذي إذا قبض الله ابنه اعترض وصاح وتضجر وتسخط واعترض من داخلي وقال لماذا يختار ابني وأنا ابني في 15 كيف يفوت مني وش هذا القضاء والقدر، فالله يحرمه الأجر والثواب فيكون خاسرا من جهتين مضروبا بعصاتين، عصاة القضاء وعصاة الحرمان من الأجر. وأما الصابر فهو الذي يصبر ويفوض الأمر إلى الله ويتحمل ما أتاه من الله عز وجل فهو مأجور أجره على الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سلام عليكم، تدخل الملائكة على الصابرين في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما الراضي فهو الذي يرضى فيفرح بالمصيبة بدل أن يصبر فقط ويتحسس ويتألم وهو صابر ويجد ألم في فوت أبنائه وموت بناته، لا يرضى ويود أنها من صرفت عنه، بل يرى أن هذا هو الأحسن في حقه ويرضى عن الله ويرضى بما نزل، فهذا مرتبة ثالثة. أما الرابعة فهي أفضلها جميعا وهو الشاكر، وهو الذي إذا أصابته مصيبة شكر الله عليها وقام بصدقات وهدايا وقال لك الحمد يا ربي اختصصتني من وفسد وتفردت بي من بين الناس وجعلتني أنا صاحب هذه الهبة التي وهبتني، يعني أخذت ابني ولن تأخذ أبناء الناس، إذا أنا عزيز عليك كريم عندك، فيبدأ يتصدق ويعلن الفرح والبشرى، فهذا هو الشاكر وسنجد الشاكرين. هذه هي مواقف العبودية. والصبر على الطاعة قال أن تؤديها في وقتها بهيئتها وسنتها بقيام حق الله فيها، هذا صبر على الطاعة. تأتي الصلاة ما لها إلا الصبر، تقوم في الوقت من الصبر أن تؤديها في وقتها جماعة مثل الصلاة بلا عذر مثل شرعي، وتصبر حتى تنتهي الصلاة لأنه لا بد أن تستحضر قلبك في الفاتحة والتحيات والركوع والسجود حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والصبر على الحج مثلا، تصبر على آلام الطريق وعلى مشقة الزحام وعلى ما يحصل من لأواء وعلى مشي وتعب وعلى رمي مثلا ووقوف فيجرك الله. أما الصبر عن المعصية وهو أشدها وألمها فهو أن تحجز نفسك عن المعاصي فتصبر، تشتهي الشيء وتريد أن تقدم عليه فتذكر موعود الله ومقام الله وما أعده لأوليائه وأعده لأعدائه فتحجز نفسك، فهذا صبر عن المعصية. فصبر يعقوب هنا عن المقدور، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، لأن بعض الناس عنده انتقام في تقبل القضاء والقدر، في النجح ابنه وأتاه مال وترقية قال الحمد لله قدار الله دائما سبحان الله، الله حكيم بعباده، والله يقول أني أتأمل أقدار الله فإذا في حكمة سبحانه وتعالى فنحمد عليه، ولكن يوم يموت الابن وتمرض الزوجة ويرسب الابن يتسخط يقول سبحان الله ما أدري والله أمر كذا، هذا هو الحمق وهذا هو الجهل وهذا هو الذنب. فنحن مأمورون بأن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا في سير الصالحين من كان يتبسم منهم الفضيل بن عياض لما توفي ابنه علي السيد العابد الزاهد الخاشع، كان يصلي ابن علي علي بن الفضيل بن عياض ابن عابد الحرمين، هذا الفضيل بن عياض الذي يقوله ابن المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، ابن علي صلى وراء الإمام في صلاة الفجر وكان ابن علي خاشعا مخبتا، فقرأ الإمام وقفوهم إنهم مسؤولون يوم القيامة، فخر سريعا مغشيا عليه فرفعوه فإذا هو ميت، ذكرها العلماء ابن كثير في البداية والنهاية وذكرها ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فحضر الفضيل وفاة ابنه وقدمه في القبر ثم ضحك، قال صدحك؟ قال شكرا لربي. قالوا لابن تيمية في الفتاوى هل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع أو حال الفضيل؟ استغفر الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، بينما الفضيل ضحك وشكر. قال حال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وأكرم وأجل، لأنه جمع بين الأمرين بين الرحمة والشكر لله والرضا. أما الفضيل فما استطاع إلا الحال واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وجمع صلى الله عليه وسلم بين الرحمة وجمع بين الرضا، لأن رحمة من الله أن تدمع عينه صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يموت ابنه ولا تدمع عينه يعني فيها نظر، لكنه ما تسخط فهو سيد الراضين سيد الشاكرين عليه الصلاة والسلام.